الدولي وجب لعل فيها تشجيعا على اعلاء كلمة التوحيد، لعل ذلك المسؤول قد عقد اجتماعا نتواصى فيه فيما بيننا على الحق وعلى الصبر. وذهبت الى الاجتماع او ذهبت الى الاستدعاء الى ذلك المسؤول ولكني لم اجد ما كنت اتوقع. ذهبت والعرق يتصبب مني، فقد ذهبت في حر الظهيرة، ودخل المسؤول قادما من الاسكندرية وهوائها المنعش. ولكني عندما سئلت كانت الاسئلة غريبة: ما لك وما للنصارى؟ ما لك وما لفلان وعدان؟ ما هذا الذي تقول؟ ثم بعد ذلك ازداد غضبا وعلى صوته واخذ يضرب مكتبه بيده. واشهد الله انني لقيت جميع مراكز القوى الذين هم الان في السجود، لقيتهم وجلست امامهم واحدا واحدا باستدعاء واستجواب، ولكني لم اعامل بهذه المعاملة بالمسؤول. وخرجت اسفا بعدما سمعت الوعيد والتهديد، بعدما سمعت التشريد والاعتقال، بعدما وصل به الحال الى ان قال لي ان هناك حبل المشنقة، وقلت مرحبا بالمشنقة في طاعة الله رب العالمين. ماذا اقول لكم؟ اقول لكم كلمة صريحة: الاسلام يحارب من اهله في سبيل الحرص على مناصب الدنيا. وماذا في الدنيا؟ يا معاشر الاخوة، اسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا الى وطنه سالما رددته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعن بفضلك كلمتي الحق والدين. لقد جاءني طالب يقول لي: سألت مدرس الدين عندنا عن معنى قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. قلت له: يا أستاذنا، كيف يظن نبي أن الله لن يقدر عليه؟ فقال له المدرس: ومن الذي قال لك أن ذا النون كان نبيا؟ فقال له الطالب: الله يقول وإن يونس لمن المرسلين. فقال له المدرس: هل هناك أحد صورتك لتسألني هذا السؤال؟ مآسي مآسي. وأصبح الخريجون يفرون في هذه الأيام من أن يعملوا أئمة في المساجد. خريج الازهر يفرون الان من العمل ائمة في المساجد، وخريج كلية الشريعة والانون يسرعون ليعينوا وكلاء نيابة. وكلام يا أخي. والإسلام لا حظ له ولا نصير. هجرت المساجد وأصبح الشغل الشاغل لوزارة الأوقاف أن يبعدوني عن هذا المسجد. شغل الشاغل. فأظل آتي إلى هذا المسجد حتى أمنع بالقوة. فإذا منعت بالقوة فسوف أوجه شكواي إلى الله. هل هناك من يرغب في هذه الأيام أن يعمل في المساجد؟ العمل في المساجد قسمان، وظيفة ورسالة. وظيفة ورسالة. كنت أستطيع أن أؤدي العمل كوظيفة، أصعد المنبر في 12:10 وأكون في بيتي في 12:15 أتناول قدح الشاي بعض الطعام، لكن ربي وضميري لا يرضى بهذا. والله الذي لا إله غيره لن يستريح قلبي إلا إذا تصبب جبيني عرقا وأنا واقف بين يدي الله. إنني كنت أستطيع أن أقول لكم ما يملى علي، لكني سأظل إلى أن ألقى الله، والله على ما أقول وكيل. لن أقول إلا ما يرضي ربي فقط لا غير. أما الدنيا فلتذهب الدنيا، وأما الله فإنه لن يفنى أبدا. الدين، العناية بالدين. اللهم إني أدعوك وأنا واقف بين يديك أنني لن أسامح أي يد كتبت كلمة تريد عذايا. أشهدك وأنت وحدك تعلم ماذا جرى ليلة أمس. أنت الذي تعلم. أقسم بالله لن أقول إلا ما يرضي الله وحده. ومرحبا بالجنة ومرحبا بالنوم في المقابر، أفضل من حياة الذل والهوان. الدين أغلى من الدنيا وأغلى من المال، فظن أن لن نقدر عليه. قال: وما أدراك أنه كان نبيا؟ قال: لأن الله يقول: وإن يونس لمن المرسلين. إن معنى قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه معناها فظن أننا لن نضيق عليه بعدما ترك قومه. وزارة الأوقاف الآن تتولى مضايقة، تتولى المضايقة. ما من أسبوع يمر إلا وتعليمات: قل كذا ولا تقل كذا. وتحولت التعليمات إلى تحذيرات: رب أولاده، بس بيته، أحسن له، رب أولاده. وزارة المساجد تحولت إلى مخابرات عسكرية: رب أولاده، أولادي لهم الله، وأنا لي الله، وأنا لي الله. فظن أن لم نقدر عليه. الهدوء أيها الإخوة، الهدوء. فظن أن لم نقدر عليه، أي لن نضيق عليه. اللهم إني أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم احسن احوالنا. اللهم فرج كربنا. اللهم اد ديوننا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم احسن ختامنا. فظن ان لن نقدر عليه، اي لن نضيق عليه. فظن ان لن نقدر عليه، اي لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت،